إذا نظرنا إلى هذه المسائل في الحج نقول لما نيجي ربنا يدينا عليه الجزاء نقول له والله الحج يستحق هذا الإيه؟ يستحق هذا الجزاء. إذا كان الحق قد شرع لنا ذلك النسك، أمن المعقول أنه شرعه لإبراهيم ومن بعد إبراهيم؟ طب ما ذنب من قبل إبراهيم لا يكون لربهم بيت يحج إليه وييجوا بيطفحوا وييجوا يصلوا وييجوا برضه يروحوا عرفة ويعملوا هذه المسائل ليه؟ إذن فالمعقول إن لازم يكون العملية دي من عهد آدم. ليه؟ لأن القرآن لما نص على المسألة دي قال إن أول بيت وضع للناس، وضع ومدلول الناس ما هم، من هم الناس؟ من آدم؟ آدم من الناس ولا ليس من الناس؟ طب إن أول بيت وضع للناس أليس آدم من الناس؟ أليس من قبل إبراهيم من الناس؟ ما ضرورة إن اللي بعد إبراهيم يكون لربهم بيت يحج إليه من آمن به، ولمن قبل إبراهيم لا يكون لرب بيت يحج إليه؟ ما دام البيت موضوع للناس، طالما وجد مدلول وما صدق لكلمة الناس فلا بد أن يوجد إيه؟ أن يوجد. ثم وضع للناس، يبقى الناس موضوع لهم البيت، يبقى من الواضع؟ يبقى لا بد أن يكون الواضع غير الناس، الواضع غير الناس. يبقى إذن البيت كم من أيام؟ إنما الذي حصل لإبراهيم إنه مش جيه البيت على عهده، لا، ده بيقول لك وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، ورفع القواعد معنى الرفع إيجاد البعد الثالث، رفع يعني تعمل ارتفاع. يبقى عملية إبراهيم في البعد الايه الثالث، لكن تحديد الأمكنة ما هوش بالبعد الثالث، تحديد الأمكنة ببعدين طول وعرض مساحة. يبقى إذن عمل إبراهيم ليس في تحديد ما تحدده. ولذلك لما نيجي نشوف الآيات ونجمعها مع بعضها علشان ما نخص القرآن عظيم ناخد بعضه كده هنا، نقول نجد أن الحق سبحانه وتعالى نبه إلى ذلك أن إبراهيم حينما أسكن من ذريته بواد غير ذي زرع قال إيه؟ قال عند بيتك المحرم. لكن ساعة الإسكان ما كانش في بيت، بتقول أن إبراهيم هو اللي عمله؟ لا، ده إبراهيم رفع القواعد، لكن عندية البيت كانت معلومة لإبراهيم ساعة أسكن. وبعدين يبقى المكان كده معروف بس ملوش ارتفاع. بعد ذلك بوأ الله مكان البيت لإبراهيم، بعد ذلك طلب منه أن يرفعه أن يعمل البعد الثالث. كل ما على المكان ده اسمه مكين، المكين ده سمة وإشارة إلى المكان، ولكن البيت مكان مش مكين. يعني إن رفعت الكعبة دي أو لم ترفعها فهي لا تزال إلى السماء. الذين يصلون في الدور الثاني أو الثالث على سطح الحرم يتجهون إلى ماذا؟ يتجهون إلى جو الكعبة. طب على فرض أن في ناس في سراديب تحت، يتجه إلى إيه؟ إلى جسور الكعبة من تحت. إذن فذلك مكان، الاتجاه إلى مكان، ولكن البناء ده مكين. المكين ده تعليه توطيه ده موضوع آخر. إذن فالبناء إنما هو إيه؟ سمة على المكان. يبقى المكان كان قبل إبراهيم، لكن اللي حدث بعد إبراهيم أن إيه؟ أن إبراهيم إيه؟ قد رفع. هل ارتفع الحجر بسيدنا إسماعيل إلى أن بنى البيت على ارتفاعه الموجود عليه الآن؟ هذه المسألة حين تحدث آية كونية حسية يبقى ليس المقصود بها لا أنا ولا أنت، المقصود بها من رآها. الآيات اللي بتحدث في الكون خارقة لنواميس الكون نوعين، نوع حسي يقع مرة واحدة فمن رآه فقد شهده وآمن به، ومن لم يره كان إيمانه به على قدر توثيق المخبر له، فإن كان المخبر له صادقا آمن به. يعني إحنا آمنا بأن البحر انفلق لموسى لأن الله قال، إنما هذه آية من رآها موسى ومن معه أيستطيع أن يشك فيها؟ ليس مع العين أي. إذن فالمقصود من رآها. إذا قيل إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات كونية، نبع الماء من بين أصابعه، جاءت له الشجرة، ظللته الغمامة، كل هذه مسائل كونية حسية، يبقى مش المقصود بها أنا وأنت، المقصود بها تثبيت إيمان من رآها، لأن اللي رآها ما عنده شبهة في أنها حدثت. أما أنا فإن اتسع ظني إلى أن الله يخرق الآيات والمواميس لمحمد أصدق ليه المنام؟